هل رد في فكرة يعني ركز فيها و دوت يعني بيعمل نوع من أنواع إيجاد الحلول، وقد يعمل نوع من أنواع المتاعب في نفس الوقت إذا لم يجد هذه الحلول. ما أكثر الاكتشافات والابتكارات والتجديدات، تغييرات، تطورات اللي بتحدث من خلال هذا التفكير الإنساني في الحياة لكل شيء يراه، يعطي فكرة زي ما بيقولوا فكرة، والله ممكن نعمل كذا وكذا وكذا، ممكن نغير بالشكل الفلاني، ممكن نطور نحدث الطريقة الفلانية، أو عندي الأفكار، يجد الأفكار لذلك فكرة قد يعني تحدث إنجاز ما من خلال نظرته، من خلال فكره، من خلال قدرته، من خلال إمكانياته، من خلال علمه، من خلال تجاربه و يعني معاملاته وعلاقاته، يحدث إنجاز قد يكون يعني فيه من التطوير الكثير لأشياء ظلت كما هي فترة طويلة. فما أكثر الأراضي البيضاء زي ما بيسموها، الأراضي ليس عليها مباني، ثم نجدها قد أنشأت المباني، سواء كانت أشياء سكنية وتقليدية، أو من هناك لديه القدرة أنه يعمل تحفة فنية أو تحفة معمارية زي ما بيقوله، أو أي من مشاريع أخرى التجارية وخلافه اللي فيها أيضا من يعني المتغيرات، يضع أشياء جديدة، والتي قد لا تكون بجديدة ولكنها جديدة في هذه الوحدة، في هذا المبنى، في هذه المنشأة، بمعنى أنه قد يضيف أشياء معروفة إليها لم يتم ذلك من قبل. يعني زي ما بنجد والله تلك الخدمات التي تقدم بشكل أو بآخر في يعني بعض تلك المباني بصورة أو بأخرى لم تكن متواجدة، ولكن هناك من استطاع أن يوجدها ويحدث نوع من أنواع القبول والتقليد لها. الناس لما تيجي تعمل شيء مشابه لهذا تضيف إليه هذه الإضافات التي لم تكن متواجدة من قبل، وده طبعا من الأشياء التي نجدها بتحدث باستمرار في الحياة بوسائل كثيرة جدا. يعني الواحد بيتعلم، العلم كما ذكرت هو النور الذي يضيء لنا الطريق، يضيء لنا الحياة، يضيء لنا ما حوالينا، نعرف والله يعني طبيعة الأشياء وإزاي نتعامل معها بالشكل الصحيح السليم الذي يضمن لنا أفضل استفادة منها، أفضل استثمار لها، أفضل تعايش معها، نتقي الخطر اللي فيها ونتجنب قد كل ما قد يؤذي، ونستفيد من كل ما فيها من الخير ومن خصائصها المختلفة. وهذا هو ما قام به الإنسان على مر التاريخ من الاستفادة من كل ما حوله، فلم يترك شيء إلا واستطاع أن يستفيد منه بأفضل ما يمكن من تلك الأساليب والوسائل التي تؤدي إلى ما ينفعه ويفيده بالشكل الصحيح والسليم. فطبعا ويحافظ عليه برضه ويعطيه للآخرين وينتشر. نقول ربنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وقل ربي زدني علما والحقنا بالصالحين واجعلنا من ورث جنة النعيم. آمين يا رب العالمين.